السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على الضفة الشرقية لنهر النيل من على فرع دمياط من مدينة يقسمها فرع دمياط إلى نصفين، مدينة بناها في العصور الوسطى الملك الكامل ابن أخي البطل صلاح الدين الأيوبي لتكون مقرا للدفاع عن مصر وسماها المنصورة. من مدينة المنصورة نحييكم وبالتحديد من ساحة مسجد النصر من مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية. ويسعدني أنا وزميلي الأستاذ محمد فؤاد مدير عام التنفيذ لشبكة إذاعة القرآن الكريم أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكة إذاعة القرآن الكريم والشبكات المحلية شعائر صلاة أول جمعة في شهر الله صفر عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي كانت العرب تخرج فيه للحروب والأسفار فتخلو بيوتهم منهم ولذلك سمي صفر بمعنى خلا. وهذا الشهر قد وعى أعمالا مجيدة فقد فتح الله على المسلمين خيبر في هذا الشهر العظيم وكسرت فيه شوكة اليهود ويومها سر رسولنا صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ويومها أيضا عاد سيدنا جعفر بن أبي طالب من هجرة الحبشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري بأي شيء أسر بفتح خيبر أم برجوع جعفر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهذا اليوم هو اليوم الثامن من شهر فبراير، هذا اليوم الذي سطر فيه أبناء المنصورة ملحمة نضالية كبرى حينما خضعوا العدو الفرنسي الذي جاء في حملته الصليبية السابعة لاحتلال المدينة مدينة المنصورة، خدعوهم بأنهم غير موجودين في الشوارع ولا في البيوت، فتسلل العدو الفرنسي إلى شوارع المنصورة بكل ثقة وخيلاء، فانقض عليهم أبناء المنصورة عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، وهاجموهم بكل ما تطوله أيديهم من حجارة وطوب وأواني نحاسية وشبابيك وأبواب، حتى اضطروهم إلى الخروج بعيدا عن هذه المدينة الطاهرة. وخرج ملكهم الملك لويس التاسع فر هاربا، ولكنهم تتبعوه حتى أسروه وأودعوه دار ابن لقمان، ولم يدعوه يصل إلى فرنسا إلا بعد أن دفع فدية عظيمة. وبذلك سطر أبناء المنصورة هذه الملحمة النضالية الكبرى حبا في مصر وفي أرض مصر وفي أرض المنصورة. نقول لكل واحد من أبناء المنصورة وأبناء الدقهلية كل عام وأنتم بخير. أحبتنا الكرام، ونبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

بكم مما عملون ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إذ قال يوسف لأبيه

ونحن نسبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم